وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه قد يستدل على كون نفي الحرج لنفي العزيمة دون الرخصة بوجهين. الوجه الأول ما أفاده الشيخ النائيني وقد تقدم، لكن أفارس من جديد حتى نشوف الجواب كيف، ندري فكرتم في الجواب أو لا. والأصل العدم. لا الأصل موجود، ما عليهم مو تفكير مسمى، ولو بعد الدرس أمن أثناء الدرس هو واحد أما شنو فكر زي على أي حال. وحاصله شنو؟ حاصله أن الرفع لو كان رفع حرج بنحو الرخصة يلزم أن في مثال الوضوء يلزم أن المكلف مخير بين الوضوء والتيمم، لأن المفروض أنه مرخص في يعني عليكم السلام ورحمة الله مرخص في الترك وليس بملزم في ترك الوضوء وليس بملزم، فهو مخير بينهما. والتخيير باطل لأنه يلزم منه اجتماع المتناقضين. كيف؟ لأن موضوع وجوب الوضوء هو القادر على الماء حسب ما تدل عليه الآية، وموضوع وجوب التيمم هو غير القادر. فلو اجتمع وكان مخيرا بين الوضوء والتيمم يعني معناه أنه قادر على الماء غير قادر، فاقد يعني واجب، وهذا اجتماع الليل متناقضين. فالحكم بالتخيير، فالحكم بكون الرفع بنحو الرخصة لازم التخيير، والتخيير ما لا يمكن لأن لازمه اجتماع المتناقضين فيثبت أن لا تخيير بين الوضوء والتيمم. وإذا لم يكن تخيير فهذا معناه أنه الرفع الحرج ليس بنحو الرخصة بل بنحو عظيم. طبيعي قلنا كلام الشيخ النائيني ناظر إلى خصوص مسألة الوضوء والتيمم، هذا دليل بيتم في بقية الموارد، لكن لضرافته ذكرته ويرده. أكو واحد في ذهنه شيء يا لا؟ وارد دليل لفظ الحرج مورد الامتنان مطلب ثاني يأتينا إن شاء الله تعالى. ويرده أن ما ذكره قدس سره يتم لو قلنا باجتماع الوضوء والتيمم بنحو التعيين. لا بنحو التخيير، بمعنى أننا حكمنا على المريض في حالة الحرج بوجوب كلا الأمرين عليه تعيينا، فيجب عليه تعيينا الوضوء كما ويجب عليه تعيينا التيمم. فإنه في هذه الحالة يلزم ما ذكره من اجتماع المتناقضين. أما إذا حكمنا عليه بالوجوب التخييري بس هذا مفاتح هم يجتمع يجوب وأنه اصبر مولانا مخير وأنه لا تكتب اصبر مولانا وأنه مخير بين أن يتيمم أو يتوضأ فلا يلزم ما ذكر لأن الآية الكريمة وإن دلت على أن القدرة على الماء هي موضوع شنو؟ وجوب الوضوء، ولكن المقصود هو الوجوب التعييني. فالوضوء يتعين عند القدر، والتيمم يتعين عند عدم القدر. فالقدرة وعدمها أخذ في الآية موضوعين علما للوجوب التعيين للوضوء والتيمم، لا للوجوب التخيير. فإذا قلنا بلزوم الجمع بين الوضوء والتيمم بنحو التعليم يلزم آنذاك، محذور اجتماع متناقضين. أما إذا قلنا باجتماعهما بنحو التخييف فلا يلزم ذلك. إن شاء الله واضح ما بي شيء. زين، هذا في الوجه الأول، قل على أنه قد يستدل بوجهين، على كوني رفع الحرج بنحو العزيمة يصير بوجه، هذا الوجه الأول للمبنى الناين. الوجه الثاني من هذا إذا واحد أشكر قال إنه في أخذ في بعض المواد هم يجب التيمم هم يجب الوضوء بنحو التعيين يعطينا في يجب لا ماكو مو أحوال لا أحوال أحوال هذا أحوال أحوال يقول ما أدري هنا هو يجب واحد لكن ما أدري بل أحوال اجمع دين. أخي العزيز الوجه الثاني قلت يمكن يشتغل بوجهين، الوجه الأول هذا مضى، الوجه الثاني أنه شنو شو هذا نقص الشارع لما جبتوا النائين قال ما مخير بينهما واحنا ما صارين النائين قال ما مخير لانه يلزم الجمع بين القدرة وعدم القدرة بين المتناقضين احنا اقصى ما اريد نقول له على انه قادر من يجيب ابن الاجتماع تقول له ان الاية فعلت شنو موضوع وجوب الوضوء هو القدرة نقول له موضوع وجوب الوضوء يا وجوب وجوب التعيين احنا ما نريد نقول له وجوب التعيين نريد نقول له وجوب التخييري فالوجوب التخييري ساكتة عنه الاية ونريد نستفيد من دليل لا حرج فما نريد نثبته ما ناظر الى الاية والذي ناظر الى الاية ما نريد نثبته ونقول زين الوجه الثاني الذي قد يستدل به على كون رفع الحرج بنحو العزيمة إن رفع الحرج إنما يكون رخصة بحيث يصح الاتيان بالتيمم في موارد الحرج بالوضوء اشتبهت بالوضوء في موارد الحرج لو فرض أن الملاك في الوضوء والرجحان ثابت بعد ارتفاع بعد ارتفاع شنو بعد ارتفاع شنو ساعدني ها بعد ارتفاع الوجوب بسبب الحرج فلو فرض ان الوجوب ان الوجوب بعد ارتفاعه ببركة قاعدة نفي الحرج فلو فرض أن الوجوب بعد ارتفاعه ببركة نفي الحرج لم يرتفع معه الملاك وإنما ارتفع الوجوب مع بقاء الملاك إنه آنذاك يمكن الحكم بصحة الوضوء من جهة وجود الملاك وبالتالي يكون المكلف مخيرا بين الوضوء والتيمم ولكن من الواضح لا يوجد لنا مثبت للملاك كي نحكم بصحة الوضوء ببركته ببركته بركتنا ببركة الملاك والوجه في ذلك إن الدال على الملاك هو الوجوب فالشارع لما أمر بالوضوء استكشفنا من ذلك ثبوت الملاك في الوضوء ف فإذا فرض رفع الشارع للوجوب بواسطة قاعدة نفي الحرج فلا يبقى ما يدل على استمرار الملاك ولا نقصد من كلامنا هذا دعوى الجزم بانتفاء الملاك وإنما نقصد إبداء مجرد الاحتمال أي إننا نحتمل عدم بقاء الملاك ويكفينا مجرد الاحتمال في عدم الحكم بصحة الوضوء فإن الحكم بصحته يحتاج إلى الجزم ببقاء الملاك ولا جزمك حسب الفرض ومن هنا ذهب مشهور المتأخرين إلى مولانا إلى شنو؟ عدم صحة الوضوء لعدم وجود المثبت لصحته إذ المثبت إما الأمر كمل وقد زال جزما بقاعدة نفي الحرج أو الملاك والمفروض عدم الجزم به وهذا معناه أن نفي الحرج وارد بنحو عزيمة وأن المكلف ليس مرخصا في الإتيان بالوضوء ويرده إن حديث نفي الحرج حيث إنه وارد مورد الامتنان فنفس هذا يكون قرينة على كون المنتفي بقاعدة نفي الحرج هو الوجوب فقط مع بقائي الملاك إذ لو كان الملاك منتفيا لما صدق الامتنان برفع وجوب الوضوء. فإن رفع الشيء إنما يكون امتنانيا لو كانت هناك مصلحة تقتضي ثبوته ولكن الشارع لم يثبته لمانع وهو الحرج والمشقة. إنه آنذاك يصدق الامتنان، أما إذا زالت المصلحة من الأساس عند ضرو الحرجي فالرفع لا يكون. وهذا من النكات الجميلة فالرفع لا يكون امتنانيا بل يكون عدم الحكم لعدم المصلحة وعدم قابلية ثبوته في نفسه. وليس لتحقق المانع. وعليه فسياق حديث فاحتياق دليل نفي الحرج مساق الامتنان يكون بنفسه دليلا على بقاء الملاك وعدم انتفائه. زين، الحمد لله عز وجل، هذا انتهينا منه. النقطة الثامنة ما قبل الأخيرة، هل القاعدة ترفع الحكم التكليفي فقط أو تعم الحكم الوضعي أيضا؟ قد يتساءل عن قاعدة نفي الحرج، هل ترفع الحكم الوضعي كما ترفع الحكم التكليفي أو تختص برفع الحكم التكليفي؟ ينبغي في مقام الجواب التفصيل، بينما إذا كان الحرج مترتبا على بقاء الحكم التكليفي من دون ترتبه على استمرار الحكم الوضعي فلا موجب بناء على ذلك ارتفاع الحكم الوضعي بالقاعدة. وبينما إذا ترتب على الحكم الوضعي أيضا فيرتفع الحكم الوضعي أيضا. مثال الحالة الأولى شنو قصدي؟ أن الحرج فقط يرفع الحكم التكليفي. ما إذا فرض أن امرأة كان زوجها سيء الأخلاق بحيث لا يمكن أن تعيش معه لقيامه بضربها ونحوه، ففي مثل ذلك هل يجوز لها الخروج من المنزل من دون استئذانه والبقاء في بيت أهلها؟ أو لا؟ نعم، يمكن الحكم بذلك باعتبار أن استمرار الحكم الشرعي بلزوم الاستئذان يوقعها فيما في الحرج، حيث يضربها أو ويهينها وأشبه ذلك، فيرتفع وجوب الاستئذان ببركة قاعدة نفي الحرج، ويحكم بجواز بقائها في بيت أهلها إلى أن يرجع إلى حالة الاستقامة. ولكن هل يحتم بارتفاع الزوجية وانفتاحها أو لا أقل بولاية الحاكم الشرعي على طلاقها؟ كلا، لأن الحرج لا يترتب على بقاء الزوجية حتى ترتفع بالقاعد. لا ما بيها نفس الزوجية حرج. نفس الزوجية حرج، نفس الزوجية حرج ما بيها في الحقيقة، نفس الزوجية ما بيها حرج. بس إذا مي، إذا فرض على أنه مثلا لا ينفق، أو مثلا كل 4 أشهر مثلا لا يؤدي، واجب ذلك مطلب الآخر، الحاكم الشرعي جر من ابنه ويقول له تعال، إذا ما سوّى في الوقت حينئذ تصل النوبة إلى ضرب مطلب ثاني. جيد. ومثبلي لا يترتب على بقاء الزوجية. ومثال الثاني لزوم البيع الغبني. فإن اللزوم حكم وضعي، فلو قلنا بأن البيع لازم على المنو مغبون، لا تقول مشتري على المغبون، مشتري وبائع، يلزم من ذلك وقوعه في الحرج، فيرتفع اللزوم ويثبت له الخيار. أما كيف يثبت له الخيار؟ هل يثبت من خلال الأرش أو من خلال الفخ؟ والإرجاع ذلك مطلب آخر. والذي نريد التأكيد عليه هو أن لزوم البيع بنحو لا حق في الأرش ولا في الفسخ لا يمكن ثبوته للحرج. جيد جيد. عنوان جانبي، نطلع عنوان الى غد ان شاء الله حتى تفكرون به. تطبيقات رقم 1، رجل حصل على مال يساوي مقدار الاستطاعة للحج ولم تكن له دار سكن، فهل من حقه صرف ذلك في شراء دار سكن له؟ اتأمل في جوابه، لا تتسرع تقول اي لو لا على السريع، عطيتك يعني نص الجواب. الى غد ان بقينا احياء سالمين ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا علما الى التطبيقات. التطبيق الاول شنو كان؟ هو انه رجل حصل على مال يساوي مقدار الاستطاعة للحج ولم يكن له دار سكن خطير، فهل من حقه او فهل يجوزه صرف ذلك في شراء دار سكن؟ يلا جاب يا استاذ فارسي اذا انه يسبب حرج عدم شراء البيت بإمانة انه يشتري البيت شلون يسبب حرج هذا جوابك كلش تام صحيح بس اكو بعض مرات هالجواب الكلي ما يتصور الطرف شنو يعني شلون يوضح لنا اياه هيك بالامثله وبالهذا شلون الحرج لا يمكن انه تحمله من يوم مكان الى مكان مثلا او دفع ايجار ما عنده صحيح وما يتمكن في نزل جنكران هم ما شنو مثلا بس حرج وإلا إذا مثلا أكو أو بيت وقف مثل بالنجف كان أكو عندنا يو بيت وقف أكو يروح فيه ويروح شنو بيت وقف لو مثل الكوفة مثلا شنو يذهب إليه وهناك شنو أو بيت أحد في هاي كلها الفرضيات يكون نخليها يعني في ذهننا أو على أنه بيت أحد أصدقاء مثلا شنو إذا كل هذا ما يمكن إيه فليكن شلون عمو يختلف اختلاف الحالة تعالوا أنا نفر واحد أو عندي زوجة لكن زوجتها ما تمثلي ما تهتمت هالأمور فيمكن نروح ماذا في بيوت أحد الأصدقاء في بيت وقفي مثلا أو يمكن نذهب إلى كاشان كاشان هناك أكو شيء يسمونه استطاعة من المقصود من عندها يعني شنو وجود زاد وراح فهذا أقعد حسن حتى استطاعة بهذا الاستطاعة الشرعية هذا المقصود مو الاستطاعة الذي مقصود عند ذاك المعنى الأعم الذي تقوله حتى تقول ما يصدر فإذا تحققت الحرج بهذا الشكل الذي بيّنته يكون مصور الحاصل مو أنه نقول حرج صحيح جواب كلي هذا كان ولكنه بهذا الشكل الذي بيّنته إذا تركبوا زين اكتبوا الجواب لا بد من التفصيل بين عليكم السلام ورحمه الله بينما اذا كان الحج مستلزما للحرج فلا يجب عليه وبينما إذا لم يكن مستلزما للحرج فيجب عليه فلو فرض أن بإمكانه صرف المال في الحج واستئجار دار للسكن أو الذهاب إلى مسجد جنكران للسكن أو الذهاب إلى أو تحصيل بيت وقفي والسكن فيه أو الذهاب إلى مدينة ثانية يمكن فيها تحصيل الإيجار بسهولة فيجب عليه في كل هذه الحالات الذهاب إلى الحج ولا يجوز صرف المال في شراء البيت وإنما يجوز ذلك لو لم يتمكن من هذه الحالات وأشكالها وهل يفرق في الجواب بينما إذا كانت الاستطاعة قبل أشهر الحج وبين حصولها أثناء تلك الأشهر والجواب بل لا فرق من هذه الناحية فحتى لو حصل مال الاستطاعة قبل أشهر الحج سبعة أو ثمانية أشهر يجب عليه التحفظ على مال على المال ويشمله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وهذا قد استطاع حج البيت فيجب عليه من حين حصول المال الحج في وقته بنحو الواجب المعلق أي يجب من الآن الحج المقيد بأشهر الحج فأشهر الحج قيد للواجب أي الحج وأما الوجوب فليس مقيدا بل هو مطلق وثابت من الآن لأن الآية الكريمة لم تقيد الوجوب بما إذا كانت الاستطاعة مولانا مولانا حاصلة مولانا مولانا شنو في أشهر الحج هاي فائدة احتفظوا بها ومعه فيجب التحفظ على مال الاستطاعة ولا يجوز شراء دار به إلا إذا استلزم عدم شرائه دار الوقوع في الحرج والمشقة الشديدين جيد هذا السؤال الأول إن شاء الله صار واضح هو هذا كلام مش هذا كلام مش ما يأثر هذا ما يأثر هذا ما يأثر وعلى ما تكتبه وينبغي الالتفات إلى أنه لا فرق بين أن يكون الحرج ثابتا قبل حصولنا للاستطاعة أو بعد حصوله فإنه ما دام قد فرض ثبوت الحرج الشديد فشنو فيجوز صرف المال في شراء الدار زين جيد لحكومة قاعدة لا حرج على الأدلة الأولية بمعنى تقييدها كل حكم أولي بعدم الحرج. سؤال اثنين. لا يقول قد مرة شنو الحرج ثابت شنو قبل الاستطاعة يعني مثل الآن في السنين هذا مورد يقيني هو مرة يفترض على أنه لا استطعت بعد ذلك وقعت في من وقعت في الحرج يعني الآن حصلت فلوس والآن يمكنني شنو الإيجاب لكنه ورا شهر شهرين قبل أشهر الحاج صعد الإيجار بشكل أوضاع الإيجار تربطت أنا صرت في حرج إذا ما أشتري لحيث الحرج ثبت شنو فإذا لما في هذه الحالة شنو يجوز صرف المال في شراء المهم شو وقت ما صار حرج إذا قبل كان حرج بعدين مقارنة ما كان يعني يثبت الوجود ويقضي بعدين لا ما يقضي بعدين ما إلا إذا حصلت استطاعة شنو جديدة بعد لا هذا حصل استطاعة جديدة بعد هذا الفترة الثانية يرفع حرج يقيد شنو الوجوب بحالة شنو جواب لا حرج لا حرج يقيد الوجوب يقول ذاك الوجوب ثابت متى إذا مطلح حرج إذا أكو حرج فمطلو ماكو زين هذا معنى الحكومة تطبيق الثاني السؤال الثاني رجل حصل على ما يساوي مقدار الاستطاع وكانت له دار سكن فهل من حقه شراء دار ثانية يعني وعدم الذهاب إلى الحج هذا المقصود معه بما الاستطاع فرق هذه المسألة عن ذيك شنو ذيك أصلا ما عنده دار خطي هذا عنده دار بس يريد يشتري دار ثانية يجوز له أو تفضل المدار يجب عليها المدار يجب عليها المدار يجب عليها المدار يعني بس تطلع صوت النسوان هذا ليه مشكلة بالتالي قول أربعة هو بعد ما راح يوقف شنو بعد كيف راح يأكل وأربعة يأكل ينبغي الجواب ينبغي التفصيل أيضا بينما إذا كان عدم شرائه للدار الثانية موجبا لوقوعه في الحرج الشديد وبينما إذا لم يكن ففي الحالة الأولى لا يجب عليه الحج بينما في الثانية يجب عليه زين جيد لا بعد هيك لا مو أنا أقيد من باب الاحتياط ليش لأن بعضهم مش يتصور لما نقول له حرج هي يقول لي شيخنا إيه أنا صعب علي صعب هذا مو حرج حرج يعني معناه شلون يكون مشقة أم صعب علي صعب وقد يصير صعب علي هذا فلذلك حينئذ شنو هي الصعوبة الشديدة هي عبارة عن الحرج فنقيده حتى لا يفهم واحد من عدة أن كل صعوبة وإلا ما تداعي للتقييد صح السؤال الثالث هل يجوز لمن حصل على مقدار الاستطاعة صرف المال في شراء سيارة أو تلفزيون أو الزواج به أو التلفون وأشبه ذلك. طيب شنو؟ وبعضهم يشي صوى أنه تلفزيون لا، تلفون لا، سيارة لا. الإسلام بعد ما اسمه هالشي ما دار على الحرف. قد واحد على أنه شنو إذا ما عنده تلفزيون يطلع في الحساب يختلف. لو شربنا هذا يختلف الاختلاف يختلف على بحيث لو فرضنا على واحد عنده أطفال جاء المركب هذا هذا معك. المهم مش وقت ما صدق الحرج الواقعي فحينئذ يجوز له. أما يصدق يوم يصدق هذا يبقى مصداق راجع إلى المكلف نفسه. اكتبوا إلى الجواب وما يصدق من الناس يكفين. أنا ما هاي مناقشة الصغرى يا شلون بحيث انت تقع في الحرج يعني ايه انت تقع في الحرج والله ادني اقع في الحرج انا ما اقع في الحرج فانت يجب عليك الحرج. زين جيد فسعادة نذكر اذكر السؤال هم يصاب لا بس والجواب ينبغي التفصيل كما فيما سبق من دون فرق. غايته ينبغي للمكلف تشخيص الحرج بينه وبين الله واقعا. فلربما لا يصدق الحرج في حالة عدم شراء التلفزيون او التلفون. أما لو صدق واقعا بينه وبين الله وفي نظره طبيعي المدار على نظر ما ليش يقول بعد الآخر فيجوز له شراء ذلك وعدم الذهاب للحج. سؤال 4 إذا كان للمكلف مكتبه أو سيارة أو دار ثانية أو دار أولى فهل يجب عليه بيعها والحج بثمنها؟ من يجاوب؟ التجاوب يعني ما عندنا من عنده مقدمات وجوبية اللي اختيارنا جيد جدا. الجواب ينبغي التفصيل بينما إذا كان بيع المكتب أو غيرها أو غيرها لا يسبب حرجا عليه فيجب عليه بيعه لشمول قوله تعالى ولله على الناس نقاط من استطاع إليه سبيل، فإنه مستطيع ببيع المكتبة، مستطيع علما للحج، ولا يقع في الحرج حتى بركاته. فلو فرض أن طالب علم له مكتبة كبيرة وبإمكانه بيعها والذهاب إلى الحج من دون أن يقع في الحرج، بحيث كان بإمكانه بعد الرجوع استعارة بعض الكتب أو شراءها بالتدريج أو الاستغناء عن بعضها أو فيجب عليه، هذه مسألة لا بد من الالتفات إليها. وهكذا يجب بيعها والذهاب إلى الحج، هذا تعرف يقولون بعض شنو لما نقول يجب بيعها، هذا يعني شنو يعني والذهاب إلى الحج زين. وهكذا لو كانت له دار واحدة كبيرة يمكنه بيعها وشراء أصغر منها أو شراء ثانية بحجم الأولى ولكن في منطقة أخرى، فإنه يجب عليه كل ذلك إذا لم يقع في الحرج الشديد. والمستند في كل ذلك قل لي شنو؟ أن من استطاع إليه سبيل عنوان، من استطاع إليه سبيلا صادق عليه. بعد وجود من الحصن استطاع أدى وجود شيء غير مسألة. أنا أدي بيت أنا بطلع بعت وصد مستطع يجب عليه حتى، هل يجب عليه يبيعه؟ أبدا ما بعت لا يقال يلا يا عم على حسابك راح تطولها. لا يقال إنه قبل بيع المكتبة ليس عنده مال ليحج به، وإنما يحصل عنده بعد أن يبيع. وحيث إن تحصيل الاستطاعة ليس بواجب فلا يجب عليه البيع، فإنه يقال هذا الشخص، فإنه يقال مثل الشخص المذكور هو مستطيع قبل أن يبيع المكتب، إذ يصدق عليه عرفا أنه مستطيع. غايته غايته حسون، وإنما لا يكون مستطيعا لو لم يكن عنده نقود ولا ما ولا ما يساوي النقود في القيمة. لا تعرف شنو شنو ليش ذا واحد ليش على ايه عرفك انت لبس او يا بعد غم الوضعات لا إله إلا الله. واقعا بيني ما بين ربي يصدر. أنا الآن مستطيع تتمكن تروح للحج ولا بدل استطاعة. تتمكن أنت تروح للحج ولا تتمكن لو لا بلا صعوبة عليك تتمكن لو لا خلاص بعد شو؟ المتمكن يجب عليه وهذا متمكن بعد شنو؟ وبعد يجب بعد ما زين البقية أخروا بعد والله رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. للتقوى علاقة وثيقة وارتباط وثيق بمسألة السعادة، بمسألة سعادة الإنسان. فالمؤمن إذا أراد السعادة في الدنيا وفي الآخرة اثنينات فعليه بالتقوى. ومن ما يريد السعادة؟ أما الترابط الوثيق بين التقوى والسعادة في الآخرة هذا واضح ما يحتاج إلى بيان، فإن الآخرة هي الحياة الحقيقية في نظر المؤمن. هذه ليست حياة احنا فيها، هاي شيء دمون. إذا ليست حياة شنو هذه؟ هاي متاعك متاعك. يتمتع الإنسان كم يوم والحياة الحقيقية هي تلك، الحياة الأبدية هي تلك. ولذلك يقول الإنسان بعدما يواجه تلك الحياة يا ليتني قدمت لحياتي. أنا ذات يتضح له أن الفترة التي عاشها في الدنيا ليست بحياة، وإن الدار الآخرة لهي حيوان مصدر بمعنى الحياة من الحياة هي الحياة. فإذا كانت الحياة الحقيقية هي تلك الحياة فالسعادة تكون إذن بما ينفع في تلك الحياة، والذي ينفع شيء واحد، والفوز بشيء واحد، والنجاح بشيء واحد. ناجح من هو الناجح؟ من يفوز في حياته، حياته تلك، فوزه بما بالتقوى. فإنه بالتقوى ينجو بنفسه، ينجو بعائلته، ينجو بأطفاله. أما إذا لم يتقي فحينئذ خسارة، عين الخسارة. الخسارة في المنطق القرآني ليس بمعنى أن أموال ما عندي أو أموالي تتلف أو ما تحترق أو لا لا لا، هذا القرآن ما عنده خسارة. نحن في منطقنا الضعيف الركيك عنده هذا خسارة. الخسارة في المنطق القرآني عدم النجاة في بالنفس والأهل يوم القيامة في تلك الحياة الحقيقية. قل إن الخاسرين الذين خسروا، إن الخاسرين من الخاسرين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الفائز من هو؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن هذا الفوز والنجاح وتلك هي الخسارة. ولذلك المؤمن لابد أن يكون فرح بفوزه، وفوزه ما هو؟ نجاته في تلك الحياة. ويتألم بالخسارة. أي خسارة؟ الخسارة في تلك الحياة. إذن لابد أيها الإخوة من الإعداد بالفوز والنجاح والحرص على ذلك. الحرص يقولون من الصفات المذمومة، لكن في هذا المجال ليس بذلك. تحصيل الزاد مذموم، لكن أي زاد في الدنيا مذموم؟ الحرص على تحصيل، الحرص. أما الحرص على تحصيل الزاد بتلك الحياة الحقيقية ليس بمذموم، بل من خصال المؤمن. ما هو الزاد في تلك الحياة الحقيقية؟ ليس إلا شيء واحد وهو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن لا بد وأن نكون حريصين على تحصيل الزاد في تلك الحياة الحقيقية، حريصين على التقوى، فإنها الغذاء الذي ننتفع به لا غير. هذا في الآخرة. أما في الدنيا السعادة أيضا منوطة أيها الإخوة الأعزاء بالتقوى. الآن لو فرضنا أنه ردنا نأسس المدينة الفاضلة، إذا ردنا نأسس مدينة فاضلة، شلون نأسس المدينة الفاضلة؟ لابد نضع قوانين يسعد بها كل إنسان. إذا كانت القوانين قوانين تستلزم سعادة الإنسان، آنذاك تكون هذه المدينة مدينة فاضلة. لكن إذا لم يكن مجرى النظام، مجرى القانون، منفذ القانون، إذا لم يكن متقيا ولم يملك التقوى، ماذا تنفع هذه القوانين؟ هل تنفع شيء؟ تجيب لنا أحسن قانون. إذا لم يكن المطبق له والمنفذ له متقيا لا يملك التقوى، أي شيء تنفع هذه القوانين؟ إذا سعادة البشرية بمن هي؟ بالتقوى. فإنه إذا كان مجرى القانون متقيا أمكن حينئذ أن تجرى القوانين وتطبق بالشكل الصحيح. أما إذا لم تكن هناك تقوى فلا تنفع تلك القوانين. فالسعادة إذا أيها الإخوة في الدنيا أيضا ارتبطت بمسألة التقوى، كما وعنها ترتبط من نواحي أخرى بشكل نبينه إن شاء الله في مات. اللهم صل على محمد وآل محمد.